حضرت الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، الخوف يملأ قلوب المسلمين حينما تذكر النار وبركاتها، ولكن لم يقدم هذا الخوف أعمالا تنجينا منها، فما سر هذه المعادلة الصعبة من وجهة نظر فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني إذا كان الطباع طباع سوء فليس لنافع فيها الأديب، معنى أن القلب كما قلنا من قبل، القلب السقيم كالمرآة الصالحة لا تلقى الصور كما هي. قلوب الصحابة كانت قلوب سليمة فتلقت الآيات كما هي وأخذ الكلام كما هو، فسطر على يعني صفحات قلوب الصحابة بمداد من نور كلام الله عز وجل. فلما سطر هذا الكلام وكتب كان الصحابي عبارة عن يعني نسخة من المصحف تتحرك. نحن ملأنا قلوبنا بما لا يجب أن تمتلئ به، يعني القلوب مهمتها ذكر الله، الخوف من الله، الرجاء في الله، المحبة، صدق النية، محبة الآخرين، يتبخر منها الحسد، الحقد، البغائم، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، التكبر على الناس، الرياء، الشرك، الكفر بالله، الكفر النعم، يوجد فيها اليقين، الصبر، التوكل، عين اليقين، حق اليقين، كل هذا يجب أن يكون في القلب. فاحنا شغلنا القلب بماذا؟ بالدنيا. فملأت أنت هذه يعني إذا تصورنا أنها ماكينة تعمل بالبترول، أنت وضعت فيها ماء. نعم. الماكينة تعمل بالكهرباء ووضعت فيها مادة أخرى، فأنت شغلت القلب بما لا يجب أن يشغل به، فشغلته وأصبح فيه هموم. أصبح أنت تكلم الرجل في ظهر صلاة الجمعة هو سرحان منك، يفكر في مصيبتي مع زوجتي، يفكر في مصيبتي مع ابني، لأنه لم يتصل بالخالق. لو اتصل بالخالق لا كفاه مؤونته. الله أكبر. أكثر طريق أن يتصل أن يكون بينه تواصل بينه وبين رب العباد، فلما يتواصل مع رب العباد يكفي كل هذا، يعني يضاء قلبه. فلماذا لا يترجم ما يخاف؟ يعني أنت تكلم الناس عن النار يبكون، نعم لا ننكر يبكي، لكن هذا بكاء وقتي. الصحابة عاشوا على هذا المنوال يعني دهورا عمرهم، عمرهم كله. الله عز وجل خلق الجنة وطلب من جبريل، أمر جبريل أن ينظر أو يطلع عليها الطلع على الجنة، على الجنة. فعلى جبريل وقال ما أحد يعني من في بني آدم سوف يسمعنا إلا وعمل من أجل دخولها، فحطها الله بالمكاره. سبحان الله. لما لا مش لما الأمر لا لا لا. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى لازم في الصادق وفي الكاذب. احسب هذا استفهام؟ طبعا احسب لا استفهام، وكانه استفهام استنكاري. احسب الناس ان يصرفوا ان يقولوا امنا اين الدليل؟ احسب الناس ان يصرفوا ان يقولوا امنا اين الدليل؟ انا مؤمن، هذه دعوه صدى هذا كلام، هذا كلام. فلما حفظ المكاره، المكاره الصعبه، قم صلي الصبح، صعب امسك لسانك، غض بصرك، لا تسمع للخلا، لا تذهب الى مكان فيه فسوق، حرك يديك الى ذكر الله، اصبر على ما اصابك، اعط من حرمك، خذ من قطعك، اعف عن من ظلمك، كل دي مكاره. انا ضد هوى النفس، وكل ما ضد هوى النفس هو الذي يقربك من الله، وكل ما مع هوى النفس هو الذي يبعدك عن الله. قاعده ما اسمع. فلما حفظ بالمكاره يعني ظن جبريل ان احدا يعني الامر صعب، فلم يدخلها احد يعني ظن هكذا الا ما رحم ربي. خلق الله النار. انظر يا جبريل جاء مذعورا وقال لا يهرب منها، سبحان الله، لن يدخلها احد. فحفظ بالشهوات، لنظره طيبه، لاغنيه جميله، لرقصه، لجلسه فيها غيبه، فيها سخريه بانسان، ده في شماته في احد، ده في طعن في الاعراب، ده في مال ربا، مال حرام، رشوه، فوضى، انحراف، زور، بهتان. فقال جبريل لا اظن ان احد من الجمله، لان احنا عندنا يا مؤمن يا كافر. المؤمن يعني يتقلب في انوار خمسه، والكافر يتقلب في ظلمات الخمسة. المؤمن كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وقبره نور وعلى الصراط نور. لأنه الدنيا أشرقت لأخرى. والكلام ظلمة نعوذ بالله سبحان الله، مدخله ظلمة مخرجه ظلمة الصراط ظلمة، ثم والعياذ بالله قبره من قبر ظلمة يدخل في الظلمة والعياذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. فلماذا أسألك تحديدا، لماذا لم يترجم المؤمن مدعي الخوف هذا، أنا أركز على مدعي الخوف لماذا لم يترجمها إلى عمل؟ لأنه لو خاف حقيقة لأحسن العمل. لو خاف المسلم النار خوفه من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رجى الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا. مرة ثانية، لو خفت أنا من الفقر مخافتي من النار سبحان الله لنجوت منهما جميعا. لماذا؟ لأننا لو خفت من النار مخافتي من الفقر. يعني لما أخاف من الفقر أعمل إيه؟ أحفظ لنفسي أعمل وأجتهد وأجتهد وأبحث عن عملي، أعمل شيء كي أطرد الفقر عني. والآخر لو رجى الجنة كما يرجو الغنى، عندما يرجو الغنى يعمل من أجله. صحيح. لو رجى الجنة رجاءه للغنى لفاز بهما جميعا. لأن فيه ناس حتى في الزمن أصحاب قرارات، يعني من ضمن الرجل المجرم هذا الجعد بن درهم، كان كل يعرف الناس كده، وقال أن لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خالد القصري رحمه الله كان أمير قوي وذكر أصحاب الحق دائما في كل زمن سبحان الله. وقف على المنبر في عيد الأضحى، صلى بالناس، خطب الخطبة، قال أيها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله منا ومنكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم هذا المجرم، هو موجود هذا الذي ادعى أن إبراهيم أن لم يكن خليلا وأن الله ما كلم موسى تكليما، حتى قال أظن ابن الأصمار أو حد من الشعراء في هذا الوقت، يعني صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل شانئ في الحياة لك أكثر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قرونا من الجمال تعقر، بل قرونا من الملوك ذوي التيجان والسؤدد، تيجانهم لك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم صاح سيفك الله أكبر. نعم. فده واحد صاحب حق. لو موجود في كل زمن خالد القصري هذا، كنا ما حصلنا على الفوضى الذي صعد واحد منهم من في القرن الماضي، وقال ان قصة ابراهيم والخليل واسماعيل هذه القصة مكذوبة، قصة تاريخية، وهو مسلم والرجل مسلم ومؤمن، يعني اصحاب الحق هكذا. ولكن اصحاب الباطل محمد في التاريخ الناس كلها، هو الامة مرت بازمة يا عمي، مرت بكثير، مش الجماعة مش كانوا هيسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجماعة حاولوا 5 مرات مش مرة واحدة. إذا لم نقاوم قاوم أجدادنا فالحق ظهر. ونحن تقاعسنا، أنا مالي أنا مالي أنا مالي سبحان الله. ولما يكون الرجل صالح حتى يصل إلى الحكم ويصير في الصلاح، قرار منه يجيب نور الدين زنكي هذا القائد العظيم، لا يأتيه الرسول في الرؤية يا نور الدين أنقذني من هذين، وشهد على 2 في الرؤية، 2 شقر. فاستشارك العلماء، أنا شفت رؤية عجيبة، وهؤلاء ناس وناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء هكذا، طب لابد أن تذهب إلى المدينة. سافر وراح المدينة، أخذ معه الصدقات والأموال ووزع على كل أهل المدينة، قال أنا أريد كل أهل المدينة، لكن لم يرى هذين اللذين رأيهما في الأنظار. قال أنا في المدينة أحد غيرهم؟ قالوا في 2 من المغاربة جاءوا طلبة علم، ودول أهل زكوات وصدقات ويزع على الناس، فجاء بهما فرآهما نفس الشخصين، نفس الشخصين اللي رآهم في الأنظار سبحان الله. فسألوا حوارهم لهم جايين طلبة علمه، قال يعني أين تسكنان؟ قال بجوار المسجد. فذهب لزياراتهم في البيت، فرأى كتب وأموال، فرجع تعجب فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا، إلى أن رجله جاءت على شيء كذا معين سبحان الله، فشاروا الحصير ريو فيه حفرة يحفروها ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون سرقته. ودول طلعوا اثنين من نصارى المغرب اللي بعثوهم الفرنجة بأموال كثيرة لصنعاء وسرقة الجسد الشريف فقطع رقبتيهما على نفس الثورة اللحظة. يعني هذا القرامطة عندما أرادوا سرقة الحجر الأسود وسرقوه وأخذ الحجر الأسود 22 سنة في أيام الفاطميين وقتل في أي يومها يوم التروية يوم أخذ كان يوم التروية يوم الثامن سبحان الله قتل عند الحجر 22,000 وهم يدافعون عن عن عن عن, عن الحجر سبحان الله. وأعيد بعد ذلك بفضل الله عز وجل ووضح في هذا السؤال حمى الله الكعبة والحجر. المهم يعني أريد أن أقول أن الشر فيه ناس متقصد فيها الشر هذا المنطق. لكن لابد شوف الكفر المنظم لابد له من الإسلام المنظم. إذا كان هنالك أناس متأصل فيهم الشر لهذه الدرجة فمن المنطق أو العدل أن يكون هناك متأصل فيهم الإيمان بقدر تلكم الدرجة. لا هم الفطرة الطبيعية الفطرة الطبيعية هم على التوحيد طمسوا الفطرة طمسوها هم أصلا موحدون بلا شك بلا شك وانتشروا لهذه الدرجة. والعياذ بالله الإنسان إن الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله رب العالمين. يا علي يدخل فيك النار اثنان محب وكاره محب وكاره المحب يحب لدرجة أن يخرجه من بشريته والكاره من يكره عليه يعني الاثنان موجودان والاثنان موجودان فطمس البصيرة أنت ربنا عطاك قلب تيجي تطمسه بالذنوب والمعاصي فكر الذنب ده يمر كده سهل الذنب الصغير يعمل نكتة سوداء في القلب في القلب نكتة سوداء فإن استغفر العبد محسن إلا ما يستغفر وأذنب نكتة أخرى نكتة ثالثة رابعة خامسة إلى أن يسود القلب. لما يسود القلب يحصل له الران بل ران على قلوبهم مثلا يسود الحاجز يحجب عن رب العباد فلا يرى الحق حقا ولا يتبع ولا يرى الباطل باطلا لا يتبع فهنا سبحان الله العظيم تختلط الأمور. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهنا القضية تتضح إيه أن يستخدمون على النار. يا عمي ما ترهبوش الناس يا عمي ما هي دي 77 مرة والجنة 77 مرة لا بد من شرحها وإحنا نقل عند آية النار هنشرحها آية آية إن شاء الله آية آية ونقل ونشوف إيه ما سرابيلهم ما طعامهم ما شرابهم ما هي وديانهم وليه إيه اللي جابهم المكان ده إيه السبب إحنا محتار صحيح. احنا مش بنعرض بعرض اكاديمي احنا بنعرض عشان نشوف ايه الموضوع بالمثال يتضح المقال. الله يرضى عليك يا رب. اذا لهذه الاسباب التي تفضلتم بها فضيلتكم الان لا نخاف من النار واذا خفنا لا يترجم الخوف اعمالا لكي ننجو منها. الكارثة اكبر من ذلك وهي ما استقرأ في الكتب وفي تاريخ الامة وكذا وجدت الصحابة والسلف الصالح كان الى اجدادنا القريبين كان عندهم ما يسمى بالمروءة ولذلك اقول ما يسمى هذا يؤلمني وانا اقول هل كانت موجودة عند القريب لدرجة انها كانها غير موجودة المروءة عارف ايه وده كان ما هي المروءة اولا يعني المروءة دي هي النخوة السهامة الوقوف بجوار الضعيف ان تحمل الكل ان تقرب الضيف ان تكون سبحان الله لقيادة الاخلاق ان تكون بما في يد الله او تكون في يدك ان تفرح اذا جاءك الفقير تفرح لا. كان يقول لك الصالح اذا اراد ان يشين اخاه او يشين اخاه يعني ينقص من قدره يطلب حاجته من غيره يعني انا عايز انقص مستواك امامي او يعني انت اقل من شأنك اعمل ايه وانا عارف ان انا ممكن اطلب منك وتعطيني اطلب من غيرك فتشعر اننا ما ألقيت لك السلام يا الله في شو وصل لدرجة غير فيه الشافعي لما جاء فرجل جارية قالت صاحبك فلان جاء فرجل احدا في البيت فاخذ فتح كيس النقود اخذ شيئا وضعه في جيد ومش صح قال ان كنت ما تقولين حقا فانت حر يا رسول الله من فرحة الشافعي بان اخوه شال اللي منع التكلف والتشبيه في اعظم ما قال ابو حمد الغزالي في احد عشر شرط للاخوة الصادقة اللي هي تبخرت بها المروءة الواحد ففي شيء اسمه من خوارم المروءة خوارم المروءة يعني من ثقوب كم خارم من خوارم المروءة جماعة يقرب من 100 100 خارم ايه تأخر من المروءه وتكذبها لا المروءه اذا موجوده اصلا انا لا وفي من المروءه ما يتخيل الانسان انها يعني ده تدخل تحت حساب يعني وده عادي عادي مثل ماذا خوارج المروءه هذا انا جمعتها لك عشان ما تضلش مني يعني سبحان الله اول شيء يا سيدي قالك اخذ العوض على تعليم القران دون داعي دون داعي موجود لكن لو هو ليس له الا هذه المهنه احنا لوحدنا خلاص ده الصحابه والتابعين والتابعين اعتبروا دي خوارج المروءه اتباع الهوى لما يجلس مجلس كده تقول له فلان المنطق يقول كذا او الحق يقول كذا او الان يقول لا لا لا بس انا استزوجت غير كذا الهوى انا اولادي يقولوا كده يضحكوا عليا يقولوا انت كيف تتنازل مش عارف ايه سبحان الله ثم الادامه تاخير الصلاه دايما واحد ما يجيش الا في الركعه الرابعه ما لو راح انا مثلا يا ابني انا مش بكلمش على ده انا مالي ده انا لو راح ده ما لازم يجي انا بتكلم على هو اللي جاي في الركعه الرابعه ده ده ما عندوش مروءه الثاني اللي بتكلم على المسلمين يا ابني لا حول ولا قوة الا بالله اتكلم عن الاسلام عن الاسلام الحقيقي لا حول ولا قوة الا بالله انا لم اصلي في المسجد وانت لم تصلي في المسجد وهذا لم يصلي مين يصلي في المسجد؟ من يفتح بيت الله صحيح ونعم بالله يبقى اذا هو اللي بيقول حي على الفلاح يعني ايه؟ لمن؟ وبعدين من كان حي على الصلاح يكون حي على الكفاح صح هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح مش عايزين مليار عايزين مليون صح بس مضبوطين شوي صح خد يا سيدي اذا ما ترك تسبيحات الصلاه ختم الصلاة هذا من خوارج المروءة دباقة الورد التي حول الشجرة صحيح لكل تسبيحة صدق كل تحميدة صدق كل تكبيرة وكل ما تسبح تزرع لك شجرة في الجنة هو دي ايش يعني لو ادينا حتة أرض يصلحها ما شاء الله عليه طلب الفقراء من الرسول أن يكونوا مثل الأغنياء الله يرضى عليه بالضبط ذلك فضل الله فيما يشاء بالضبط وبعدين يا سيدي قال لك الادهان عند العطار الادهان عند العطار يعني نحن نصنع هذه كثيرا يعني. يدخل المحلات اللي فيها العطور ولا انا بجرب لا تساله انت هتشتري يقول لك لا هذا حرام خطا احد ملاحق يقول ده هو حاططها عينه لا عينه اذا نويت الشراء طب والله اعلم بنيتهم ولا ربنا هيحاسب النيه دي صحيح انا في ظاهر القول اضحك عليك وتضحك عليا ما عند الله لا لا لا ما فيش الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ثم استخدام الضيف بمعنى انت عزمت ضيف نعم وراجل متخصص مثلا في الطب متخصص خبير يعني تستخدمه بقول له تعالى يا ولد خلي عمك يوم شوف الولد ده دايما يسخن يا دكتور وده عقبال بس بنجيب لك الشاي شوف الولد الله نحن نصنعه كثيرا في برامجنا داود ده بنضبط الامور بعد خوارج المروءه والذات لما يسلم على النار هو سلم مش هنا خالص ويعني مش موضوع مش يحسه القلب نفسه يعني انت لما تجيب ورق اسود كيف تكتب عليه؟ صعب فين كل ورق ابيض؟ صح فاستخدام الضيف اعتياد التبول قائما بلا ضروره حتى الإمام مالك يعني بيعتبر بالمصيبة لأن ممكن دي تصيبه رشاش البول ويبقى ثوبه في الظهر يقول هو واقف يقول واقفة سبحان الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو جالس نعم نعم طيب ثم الإعلان بالصدق زي ما تشوف أنت كده في بعض الفضائل أنت عايز تصدق قبل كده؟ لا تبقى المجلات كده؟ يبقى أنت عايز تغض بصر عن المجلة وأنت تريد أن تشتري كتابا تشتري صحيفة جادة مجلة جادة تجد جوارها سمو صح بس مش عارف أين يذهب وجهك يعني الأكل في الطرقات وفي الأسواق تكاوي ضرورة يا مولانا انا لازم نكلمك عن خوارم المروءة اتكلمنا عن ضرورة من المروءة كانوا قديما ما كان عندهم ضغوط عمل مثلنا اليوم هم الان طائرات وقطارات ومواصلات قد يكون تعارف القوم على هذا وعصر التكنولوجيا عصر لكن هو ترانزستور ده ماشي ده انت بتسالي ولا بتستفزني؟ انا وداع يا فضيلتك هذا هو الواقع يا فضيلة الشيخ ما هو واقع بينا طبيعة العمل عمل صباح مساء ياكل بالطريق وهو ذاهب من عمل الى عمل ياخد براحته ياخد براحته خلاص اقول لك هو ده من خوارج المروءه ايه ده اذا اتصابت في الظروف يعني طب اذا انت ماشي مع اولادك جاعوا جلست في مكان هو ده مكان انا فضلتك ضد المحلات التكاويه الموجوده يعني ما اعرفش التكاويه ولا اللي اعرفه ان اعرف هل هذا الاكل في الطرقات له يعني له عيب من وجهه نظر مصادر الشريعه الاسلاميه لانه يقول لك ساقط الحياه ساقط الحياه لانه بيعتبر ان الاكل ده عباره عن شيء يعني انا اكل وانت لا تاكل انت عارف كلنا ناكل الاكل وانه معاور الله يبارك كان عند بعض العلماء نعم ليه لان هو مش عاور بالمعنى ولكن يبقى شيء كل ايه واحد في ناس قاعده تتفرج عليه كده شوف يحتاج الى الستر بالضبط فهنا بعض الفقهاء يفقد شهاده الاكل في الطعام الاكل على الطريق والمتواضع على الطريق والضاحك بصوت القهقه في صغير الامر وكبير هذا سقط الحياه وهذا من خوارم المروءة وبعض الفقهاء عند الأحناف يقول لك لا نقبل شهادته إذا حتى الآن ما عندنا مروءة حتى الآن الأكل من غير ما يليه لما جاء عمر بن أنا قال له كل ما يليك كل بيمينك كل بيمينك وكل بسم الله وكل بيمينك وكل بما يليك ألا يحمل هذا على آداب الطعام وآداب الطعام دي مش من المروءة مش الطعام وان اشكر النعمه بالتادب معها اذا كان هنالك لحم زايد عن ما يصنع يعني سبحان الله يناول ويستاذن ويكون في ادب يكون سبحان الله ما يكونش عنده شرح كمان سبحان الله في هذا الطعام وبعدين التجشؤ بصوت مرتفع لانه يؤذي الاخرين صحيح سبحان الله لا اله الا الله طيب وبعدين خليك ترك الوسر ترك الوتر من خوارم المروءة عند متأخر الأحناف ان الوتر يقضى نعم الناس تستسهل وتفكروا كده يعني سنة خفيفة وخلاص لا يقضى ايوه نعم وبعدين تقبيل الرجل زوجته امام الناس يعني ماذا انه رجل يعني في محبة بقى ان يكرر حضور وليمة من غير دعوة يعني ثقيل الظل يعني كل ما يلاقي وليمه تلاقيه فيها حفله زي فيها ثقيل الظل ثقيل الظل والعياذ بالله يعني يذهب بدون دعوه والعياذ بالله رب العالمين ثم انا تدخل تحت باب المشاركه هو سيد التجار لا ثم الجلوس على الطرقات الا بحقها بحق اللي قاعد على القهوه ده يعني قاعد ذاكر لله لا ودايما القهوه تبقى على الطرقات يعني حي الله إمارة الشارقة لأن ليس فيها فكرة القهوة بصراحة صحيح خطوة طيبة محمد القاسم ثم ذكر الأهل بالاستخفاف أمام الناس هو كده يتنظر كده يهلل ما تفهمش شيء طول الله برتين ويضحك يا أخي كبر زوجتك قدام الناس كبر أولادك قدام الناس وهي بقى الناس القضية لابد من احترام سبحان الله للاهل ثم الربح على الاخوان يعني انت طلبت مني اشتري لك شيء يكون اكثر منك انا مش تاجر انا شغال مشوار مثلا هو من خارج المغرب هو ياخد وقته براحته الايام يعملها يعني سبحان الله يعني. الرطانه بالاعزميه وانا عمر له دي تيك اواي ما مخرج ولا مخرج بطر ده انا كان بعربي ولا ما الحمد لله انت تعرف اللغه العربيه ولا غيرك ما تعرفش تعمل ايه هيكلمني يدوب بالانجليزي اضحك الله سيدنا لسه بنضحك اخواننا المصابين اليوم في الجمعه كان لنا شيخ كنا نذهب نعمل زياره الشيخ الشيخ ده كان كبير السن فكان الشيخ بيسال شيخنا يقول له كيف حالك؟ كيف ابوك كيفه؟ يقول والله حي مرزق يقول طيب وكيف زوجتك والله حياتهم تسعة خذها ولا تاخذها هو الراجل فيها خبرية يعني لو حد يعني عاب عليه يقول لك والله ما هي ما تسعة في البيت الله المستعان فقال لك شوف الرطانة الجميلة قال لك ايه من غير حاجة من غير ضرورة لكن اذا كان في ضرورة لمسألة أخرى يعني اعذر اخواننا الاطباء وابنائنا احيانا لان اللغه لغه الطب لغه غالبه يعني نعم. يعني ليه هو انا لا تنطع فيها المفروض في ابنائنا وبناتنا بالتليفون الو الو في خدادو الو السلام عليكم خد سواديات خد 30 حسنه في ايه؟ سبحان الله العظيم. صحيح. طيب وبعدين صحبة الأراذل. تمشي مع أحد يعني للأسف يشينك يقلل من شأنك. ولا تصحب أخ الجهل. والأراضي الآن أصبحوا إيه؟ هم اللي تحت الأضواء. كويس. سبحان الله. وبعدين كشف ما جرت العادة بتغطيته. واحد راجل محترم كده ولبستك فلوس وذراعه عاري. وعلى الكتف سلامة وعلى الذنب. سبحان الله للحال الأسف الشديد. سبحان الله. وبعدين يا سيدي كثرة الالتفات في الطريق. كل ما مش من تمشي الطريق كده عامل برج مراقبة. كان سيد عمر يضربهم في لا تتسرعوا اسرع في مشيتك. انت رايح في مشوار. خلص امورك. يسرع. ده احنا انا بعطيش نماذج من خوارج المسلمين. فتخيل انت بند لا ناخذها من فضيلتكم ونظهرها على الشاشة. تخيل انت هذا هذا هذا هذا هذا امر بسيط من تصرفات المسلمين. بارك الله فيك. هذه خوارم المروءة لكي تميت القلب ولا تجعل الرياسة سبب انضاف. مفيش مثلا رجل قاعد كده في البيت وبنته رايحة للجامعة لابسة لبس ما لا تدري انت كيف ارتدتها وبيضحك بالضبط فايش انها كبيرة. يعني هو المصيبة ايه؟ المصيبة ايه؟ ان هو مسؤول عنها. هو يسأل مش كلكم بران يعني يقول انا امرت بالحجاب ولم لا لا لا, لا. يامرها ان تجلس في البيت لما تحجب لان الحجاب فرض. وهذه قضيه فضيله الشيخ يعني ام اتصلت بي احداهن من ابو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عندها الان انها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب. ماذا تصنع؟ لا تصح تجلس في البيت. هنا التعليم ليس فرضا واللي خلاص تعلمت والحمد لله بناتنا في الثانويه العامه يحصلوا على العلم اللي خدناه احنا في الجامعات والدراسات العليا. صحيح. خلاص يبقى تقعد في البيت. التعليم محاسب والحجاب فرض طبعا. لن تحاسب على قله تعليمها في الجامعه لكن تحاسب على حجاب. الله اكبر. امر جللها. الله يقول لا اريد ان اضغط عليها حتى لا تخلعه مره ثانيه. مش تخلعه ما تخلعش الا يا اما انا راعي يا اعتبر نفسي قد مت والبقال لله. كبروا عليه اربع تكبيرات ويبقى كده همل في البيت. الامر يحتاج الى شده. في بعض الامور ما فيها سبحان الله لا هواده فيها. اصل يعني انا اجني ثمره نومي سنوات طويله وانا انام لغايه ما البنت فجاه سالت الله ده البنت كبرت ما انت ما تابعتش من الاول. صحيح. كما يقول قائل يعني مررت على المروءه وهي تبكي فقلت عليها ما تنتحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. للاسف الشديد. بارك الله فيك. يعني هذا يعني يجعلنا اسال السؤال الثاني لفضيلتكم. لا احد يحب ان يسمع اي شيء عن ذكر النار اصلا. لماذا؟ لان الناس تحب الكلام عن الرجاء فقط. عن الرجاء. عن الامل. يعني ده شيء طيب. نعم طبعا كلنا هكذا. ولكن كيف اغفل وكيف نغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنه. يا فضلت قلت 77 مره بكليهما الجنه والنار. سبحان الله. طيب من اين اغفلها؟ فلا بد ان ادرك من الذهب الى هناك لكي لا اكون منها. هذا هو المطلوب. يعني كل كلامنا ده في هذا الموضوع. وهل يجوز لنا كمسلمين ان نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار اصلا؟ لا لا لا بالعكس خلقها عشان هدانا الى الجنه وانتهت القضيه. لا لا لا ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا لكن العباد اضلوا انفسهم. ها؟ العباد اضلوا انفسهم. وصار وراء ابليس ولقد اضل خلق الشهوات وحببها اليه. لا لا لا بس ولكن وضع لك ايه؟ تفريغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في افكارك. زين للناس حب. لكن العبد يربط ماله. ما الصحابه كان عندهم الشيء والتابعين وتابع التابعين وكان عندهم مفاتن العصر كانت موجوده قديما مثل الان. بالخياسه بهذا الانفتاح بهذا البدايه بهذا الانفتاح والانفتاح اصحاب الرايات الحمر. ما المساله قياسيه. انا وجدي وجدك شافوا التلفزيون شافوا شاشة التلفاز عليه واحدة ذراعها ظاهر لا ممكن اغمى عليه. صحيح. افعلوا طريقة قياسية. يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت المتاحة انا. الله يرضى عنك يا رب. طب يعني هل بهذه السهولة افهم من فضيلتكم انه من السهولة علي بمكان ان اصنع حجابا بيني وبين النار وان اخوض طريقا الى الجنة؟ الله اكبر. بتلك السهولة؟ بالسهولة ان شاء الله. مع شيء من المجاهلة. ويعني ابن يحصل على مؤهل بيحصل على مؤهل مش لغايه ما اكون انا شبت الاول يكون سيبني هو واخواتي. رغبته صحيح. نعم. نعم. لماذا؟ نعم. مجرد الحصول على ايه؟ ورقة مكتوب فيها حصل فلان فلان على اجازة كذا. نعم. تمام؟ البنت الى ان نأتي لها بعريس وتذهب الى بيتها ماذا ندفع وماذا ننفق من الاموال؟ الكثير والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنة الا تحتاج مني الى مجهود؟ ولكن ممكن نعطي جدول، ممكن نعطي خطوات. ما سهلة بصلاً. اول شيء اقرب ما يتقرب العبد به الى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب خففها شوية. صحيح أفلان شوية. يا ابني ما فيش ادنى من تحقيق الفرائض، ما فيش احد من كده. فرائض الله المعلومة وغير المعلومة والمذكورة والمنسية. كلام فضلاتكم اول درجة لا تقام اصلا في الدنيا. احنا عمال نتكلم او لمن؟ انا واثق من المسلمين والمسلمات يريدون ان يعرفوا منهجا محددا للسير نحو الله وصنع الحجاب كما تقول انت بينه وبين الانسان. قامت فرائض الله سبحانه وتعالى لاتمر باوامره والانتهاء عن نواهيه. هذه اول خطوة. اول خطوة. طيب. بس الفرائض المعروفة مش العبادات فقط. فرائض الله في العبادات والمعاملات. والمعاملات. يعني في العبادات ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الناس ربما يخضع لقوانين بشرية. لا لا لا. لا يخضع لقانون الله عز وجل. أيضا. دع ما لقيصر لله وما لله لله. يعني دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا ما لقيصر للحكومة. لا قيصر، لا قيصر ليس له شيء. دع ما لقيصر. أنتم عالم بشؤون دنياكم. لا لا، معلش، أمور دنياكم في الاجتهادات وفي التنظيمات وكذا، ولكن وفق منهج الله. يعني ربنا حرم اشياء خلاص، ان الله ايه يعني امر اوامر فلا تعصوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان او غير نسيان فلا تسالوا عنها. هكذا هذا المنهج. مره ثانيه ان الله حد حدودا فرض فرائض فلا تعصوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان او في روايه غير نسيان فلا تسالوا عنها. رحمه بنا خلاص. انت مالك انت الراجل اللي عايش في الاسكيم وهيروح فين ولا انا مالك؟ كيف نقيم هذا البند الاول والناس حتى الان تسال في العبادات وبالاسكيم؟ شوف، من لم يحسن عبادته لم يحسن معاملته. جميل. لا فض فوق. لأن أنا إذا لم آخذ ثمرة الصلاة وتنهاني عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا صلاة لي. إذا لم تجعلني الصلاة متواضعا للناس بعد تواضعي بين يدي الله عز وجل يبقى لا فائدة في الصلاة. إذا لم تزكيني الصلاة فأكون صادقا في قولي، أمينا في عملي، يعني لا أرتكب ما يغضب الله عز وجل، فلا فائدة في الصلاة. وساعة وساعة. لا في ساعة ساعة. ساعة. مروح من القلوب. روح بمرضات الله. بمرضات الله. في تبويح بمرضات الله. معقول؟ الله أكبر. لا مرضات الله كلها عبادة. لا لا لا لا لا لا لا لا مرضات الله. أن تضحك مع تدخل السرور على جارك، أن تدخل السرور على يتيم، أن سبحان الله تبارك لأخيك في عرس، تعزيه في ورطة وتقف بجواره، هذا كله ترويح. يشعر المسلم عندما يأتيني خصمان وأقضي بينهما ويخرجان من عندي غير ما دخل به، أشعر أنني قد ملكت الدنيا بحذافيرها. سبحان الله. دخلت السرور على هدأ البيت. اللي جاك مشكلة. تنفيذ أوامر الله والانتهاء عن نواهيه في العبادات والمعاملات. هذا الإطار العام. الإطار العام كمرحلة أولى. طيب. ثم ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى الله. جميل. يزيد. ادي ركعتين في جوف الليل. ادي جزء القران. ادي شويه استغفار. ادي سبحان الله صله رحم. عياده مريض. صدقه جاريه. كفاله يتيم. خير هذا ما اخلصها افتح باب رزق الانسان. ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي وهكذا. ادعو لاخيان مسلم بظهر بغيب. ارجيه في رحمه الله وخوفه من عذاب الله. كل ده خير. كل ده نوافل. وما يزال عبد يتقرب الى بالنوافل حتى احب. هنا بقى وقف العبد على ارض السلامه فتتلقفه يد السلامه. جميل. فاذا احببته كنت خلاص. هنا بقى لن يسمع الا الخير ولن تقع عينه الا الخير وسبحان الله العظيم وبعدين لن ياكل الا خير زي النحله، ان اكل اكل طيبا وإن أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. خفيف الظل، لطيف ظريف هين سبحان الله وهكذا. فعمل النوافل وبعدين ان يسرع الى مرضات الله اسراع النسر الى فريسته وللاخر. وعجبت اليك رب لفرضه. ام الكريم كانت ترضع ابنها خوفا من فرعون، فلما توكلت على الله صارت ترضع ابنها بامر من فرعون. هي الاول ترضعها على خوف، لا ترضعها بالامر صحيح وهي امنه. والايه واضحه في اذا خفت عليه فالخفيف في اليم يعني تخاف وتخفيه. ولذلك لما ابن القيم يعلق على القصه يقول ايه؟ يقول ان هذه لما الله امرها بان تلقي موسى، موسى بقى خلاص اصبح بعيد عنها، اصبحت في يد الله. فلما جاءت الهديه، جاءت الهديه من عند الملك، ولما تاتي الهدايا من عند الملك تكون مضمخه بطيبه. يا سلام، مضمخه بعبير الرضا، بعبير اليقين، بعبير التوكل، بصدق اليقين، خلاص سبحان الله العظيم. فبمثل هذا وبعدين تبتدي المقامات القلبيه تشتغل. صدق التوكل، صدق اليقين، يطلع الجنيه او الدرهم من جيبه وهو عارف ان في 10 راجعين له سبحان الله. فعلا لما يطعم اخاه ياخذ ابن عمر يقول من اطعم اخاه حلواء قطعه حلواء انصرف الله عنه مراره يوم القيامه. فابن عمر حط السكر في جيبه ماشي يوزع على الاطفال. ايه يا ابن عمر؟ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر فاحب ان انفق خمسه. سبحان الله. اولادنا ربما يسمعوا الكلام ده غريب يقول السكر ايه ده، احنا السكر عادي نمرمس البيت. لا هو كان ما عندهم الحاجات دي تعتبر يعني من ضمن ال بمثل هذه الامور يرتقي العبد في مدارج السالكين. تمام. وبعدين يبتدي بقى الحجاب بينه وبين الحجاب الاساسي ايه؟ اول شيء الخوف من الله. نعم. يخاف، يخاف من الله. نعم. سبحان الله. أما هو خامس أنا الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فبما قدم الحذر اللي هو الخوف درجة من الخوف. وبعدين إن دمعة واحدة تقطر من عين المسلم خشية من الله تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة. لا إله إلا الله. يقال في معارض الدعوة إن واحد واقف في في في صفوف أهل النار يقول في في في يا جبريل ما لي أرى فلانا يقف في صفوف أهل النار؟ قال يا رب ما وجدنا له حسنة واحدة. شو الحسنة؟ قال لكني أسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان. سأله يا جبريل من كان يقصد؟ قال جبريل قلت مرة يا حنان يا منان من كنت تقصد؟ قال هل هناك حنان أو منان سوى الله؟ قال خذ بيديه يا جبريل وأدخل. الله الله. ففي الرحمة موجودة مرة مرة مرة بصدق. فقالها ربنا ان الله ان الله لا ياخذ صدقه احدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم سلوه زي البعير التفضيل يفضل يكبر يكبر وان العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامه. وقال في الاخر ايه بن صحيح البخاري واتقوا النار ولو بشق تمره. شق تمره تمنعني من النار بس بصدق بصدق درهم غلب درهمين سبحان الله. بس الا انبئكم باهل الجنه زي ما هنيجي إمام مخلص متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى مسلم. تجد لما تشوف يتيم يبكي يقول يا أبو أنا هصير له أب، أنا هاخد بالي منه، أنا هجيبه في الأجازات يلعب مع الأولاد، أنا أروح في الأعياد أنا هبعت زوجتي عشان تلعب. هذه الرحمة، هذه الرحمة سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يدري من أين تأتي من أين آية الخلق. فاللي عايز يعمل حجاب بينه وبين النار أولا يخاف من الله، ثم يخاف من سوء الخاتمة، ثم يخاف من الغرماء، ثم يخاف من الغرماء. الغرماء اللي اصحاب الحقوق الظلم، اصحاب الحقوق ده الناس اللي هم عندي حقوق يا عمر كما انا اخاف منهم. انا ما في ناس انا ظلمتهم وانا لا اعرفهم، ناس ارتبتهم وانا لا اعرفهم. يقول ايه؟ سمعت الناس يقولون عنه كذا، لا حول ولا قوه. هل رايت بعينيك؟ يقول ابدا. لا حول ولا قوه. هل سمعت؟ يقول ابدا. امال ايه؟ يقول الناس قالوا كذا. ماذا تقول في هذا؟ يخاف من الغرماء، يخاف مرعوب سبحان الله العظيم. فالعبد بهذا المنطق هو بيعمل حجاب بينه وبين الله. وبعدين يذكر اناء الليل واطراف النهار، يصير لسانه رطب بذكر الله، يحافظ على الصلوات بنوافلها، يتقي الله، يعمل ذنب يستغفر، يعرف ان الله يراه. وسبحان الله فرق بين من يزجب ويضحك وبين من يزجب ويبكي، في فرق بين هذا وذاك سبحان الله. الفضيل بن عياض كان ايه؟ كان واحد

واضح المعارض سهل. وهو يخشى من هذا النبي أن يضل عن طريق الله؟ لا يخشى من من؟ لن يجد هذا النبي. لا لا لا, لا يعني لا. مثلا أحدهم يتصور أن محمد بن عبد الله أتى ليضلهم عن الطريق السليم الذي لا, لا هو الذي أضل نفسه. هو لو لو لو ركز للحظات وجلس هكذا لاستمع لدخل الهدى إلى قلبه. لكنه لم, هو غلق الباب على نفسه. هو غلق الباب على نفسه, أضل نفسه لكي لا تبع هواه وتقول الله يرضى عليه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تبع هواه وكان عمره خرقا. يعني إذن هو تبع هواه. يعني ما ظلمه رب العباد أبدا. لا. ولا بالعكس, هو أرسل كل وسائل الإنقاذ والهداية ولكنه تعامى. صحيح. الرسول ذهب لأبو بكر مثلما ذهب لأبو جهل. السيد نهر إيه؟ وأني كلما دعوته لتغفر لهم وضعوا أصابعهم في آذانه واسترشوا ثيابهم حتى مش عايزين يشوفوا صاحب الهدى. عارف دي فين؟ الآن في البيوت. يسمع محمد خالد وشلون؟ ياه غير يا أخي شو روحوا من القلوب ساعة وساعة مش كده؟ وعلى طول على طول. لأن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقفة بسيطة. أيوه. إلهه هواه. أيوه. كيف؟ إلهه ليس الله رب العالمين. مضمون. هواه. هواه هذا منطق الآية. أيوه إله. يعني من اتخذ إلهه هواه. هواه. جعل هواه إلهه. سلم يا رب. يعني إيه؟ يعني هواه يقول له اشرب يشرب. انظر الحرام ينظر. خذ ما الحرام ياخذ. ارتشي يرتشي. تعمل بالرضا يتعامل هواه يقوده. يقوده موجود هذا الرضا موجود. لا اله الا الله هو لا الموجود اذا ما رحم ربك. وقليل ما هم هلا بالله بالله. فهو اله هو تبع اله. انا الست بتقول لك انا عايز شعر الاصفر ده هو الناس تشوفه هواه اله هواه. البنطلون الضيق ده هو ده اللي هيبرز سبحان الله. تأخذ قوة شخصية وتحضر وهكذا أريد. هذا من الضلال. هذا قل هل نبيكم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله من أصدق من الله قيل. شوف هو شايف العمل ده هو أثر عمل. أخرجوهم من قريتكم أنهم أناس يتطهرون. سبحان الله يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إيه ده انت كنت راجل عاقل تقول الله واحد. اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. سورة الصاد هذا الرضا عليه سبحان الله. فالمسائل كلها تخلي الانسان الله يفيق لنفسه. لذلك ليه فائدة العلماء؟ افاقة الامة. افاقة الامة لانهم واذا ضرب عليهم بسور سبحان الله ضاعت وهلكت الامة. ولا بالله سيدنا رب العالمين سبحان الله هم الهداة ياخذوا لانهم ما يبغوا من النفس سبحان الله. كل الدعاء الأول الرسل عليهم السلام ما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على الله إن أجر إلا على رب العالمين. أنا أسألها القوم تعالوا سبحان الله لأننا صدت أخفيت لهم وعلمت لهم وصلت لهم إسرارا وقلت صفر رب إنه كان غفارا يرسل السماء أبدا وبعدين بالليل وبالنهار. فبالله عليك يعني قد أعذر الله إلى البشرية. قال ربنا تذر على الأرض من الكافرين لا ما هو متى دعا لما قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني أغلق باب التنسيق لقبول أي مؤمن. انتهت القضية. هم اللي أغلقوه فلا تبتئس بما كان يفعل. انتهت الموضوع. انتهت القضية. انتهت القضية. انتهت القضية. يعني سيدنا لوط ضيف الضيوف تيجي قومه يرهعون إليه. هؤلاء ضيفي فلا تضحون. حتى شوف المروءة الخفيفة. هلا يعتدي على ضيف رسالة. البشرية قد أعذرت إلى نفسها بأن أرسل الله إليها رسالات بعدين هم انحرفوا عن الرسالات ضيعوا الرسالة. بالعكس يعني شعروا أن هؤلاء هم الضلال الذين قدرتكم تحمل الأمة هذا الكلام. ما الأمة يعني كل واحد فينا. كل واحد فينا طبعا. وإذن العودة عودة مسؤولة مسؤولية فردية كلها نهور وبعدين تتكاثر. والحمد لله نحمد الله أن الناس كلها تريد أن ترى تسمع للعلماء وتتلف عليهم مرة أخرى وتعود وتؤوب إلى كتاب الله عز وجل مرة أخرى كالفراش عندما يأتي إلى النور. أتعبتنا يا شيخ الله. أنا أريد راحتك. أريد راحتكم يا بني. قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. نعم بارك الله فيك يا ربنا. نعم يعني قلنا في أول حلقة دركات النار وفضيلتكم علمتمنا أنها سبع دركات. لماذا قلنا النار تحديدا؟ النار اسم على كل الدركات كلها. النار اسم على كل الدركات. الجنة عندنا النار. فالنار تحوي داخلها جهنم، سقر، حطمة، لظى، الهاوية، السعير، الدرك الأسفل. هذه الدركات. النار اسم علمنا للسبع دركات كلها. كما يعني أن الجنة للدرجات بالضبط. يعني لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. لها باب يدخل منه من رفع السيف على أمتي أو على أمة محمد. هذا الحديث باب خاص، باب خاص للناس اللي قادوا الناس بالسيوف وبالقنابل سبحان الله ايا كان ديانتهم، ايا وان كانوا مسلمين، وان كانوا مسلمين طبعا، وان كانوا مسلمين هذا لازم نؤمن الناس. الصحابي لما نام الشفاعه يا ابني اسمع، الراجل ده من الصحابه، الصحابي نام تحت الشجره وبعدين الصحابه حد يهزروا معاه يعني، سحبوا منه السيف، قام الصحابي مزوره وهو يعتبر على الجبهه فسيفه وحياته سلاح، وقام مزوره. قال صلى الله عليه وسلم: لا تروعوا المؤمنين، من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامه. لا لا لا. ولو هزار، ولو هزار، لا لا ممنوع. في ناس في البيوت تروح عارفه ان زوجته يعني يقول عليها عندها خفيف، روح فاتح الباب بذوق لا اله الا الله ما صنعها رسول الله مره، خليها تفرق على بيت كانت بيت. ايوه يعني يبدا زوجاته حتى يرى ماذا تصنع. لا لا لا هو شغال في المخابرات يترك بيته وسبحان الله لا اله الا الله. اذا ما تفضلتم به نريد ان نركز على نوعيات والشخصيات او الاعمال التي كانت تفعل وتذهب باهلها الى النار. من هم اهل النار؟ السبع بركات عامه. نعم يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام: انما اهل النار خمسه. انا اريد ان تنظر الى الكاميرا سامحني وتوجه هذا الكلام للمشاهدين والامام المؤمن وانا معهم. يعني يا ابني اول ما جبت في اهل النار واتوجه سبحان الله حتى ننجو منها يا رب يا رب يا رب حتى ننجو منها. انما اهل النار خمسه انواع يعني في صحيح مسلم اهل الجنه ثلاثه هنخليها لما نيجي للجنه ان شاء الله. الله. انما اهل النار خمسه كثير. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة. يعني إيه دق إلا خانة؟ يعني هو في مؤسسة كبيرة. ما. هذا الكوب لا يساوي فلسات صغيرة. هذا القلم لا يساوي درهم أو جنيه. يخون ويأخذ. هذه خيانة؟ يخون الأمانة. ممكن نعمل بها؟ يعني هذا العمل يخون يعني يأخذ كده ويأخذ سبحان الله. ورقة. نعم. هذه ورقة لانه تعود على هذا. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان. هو عمر الله يرضى عليه يقول عليه: انت ايه جاي في امر من امورك ولا امر من امور المسلمين؟ يقول له: الفرق. لا، امر من امورك مطفئ المسرجه، احنا شغالين في نور الدوله، نور المؤسسه، نور الامه، نور الشعب. الله اكبر. لكن لو امر من امورك، امر من امور الدوله، خلاص احنا موظفين. تعال عايز ايه؟ هل الناس يوم القيامه سيحاسبون على هذه الاعمال وان دقت على صغير الامر وكبير، على القلم وعلى النور وعلى ما هي قول يا ابني. هو سبحان الله الموضوع مستاهل ايه؟ ما هو الناس لماذا لا تتاثر الناس بذكر النار؟ لان الموضوع ده صح سهل بالنسبه لها. ده فيه ناس بيقول له هجيب لك ورقه من المصلحه. شوف ابو بكر استخدم تليفونه. ابو بكر شارب كوب اللبن ولما شك في مصدره تقايع فرجعه، عرفت؟ قال: خفف على هون على نفسك يا خليفه رسول الله. قال: والله لو لم يخرج الا مع روحي لاخرجتها. ثم نظر الى السماء وقال: اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. عارف ليه ابو بكر رجع جرعه اللبن؟ ليه؟ لان بطنه ما تعودت الا الحلال، فلما دخل فيها شبهه لم تحتمل البطن هذه ان تحوي مثل هذا الغبار. لكن في ناس بتبلع في بطنها اراضي وبنايات ومليارات ويضحك يا اخوانا ويتكلموا عن النار يقول لك نار ايه؟ احنا امنين يا ما انا اقول لا اله الا الله يقول لك انت الكلام ده. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خائن والعياذ بالله رب العالمين. ورجل والضعيف الذي لا زور له الذين هم فيكم تبع يعني ايه الامعاء؟ تخيل الامعاء من اهل النار. لا يكن احدكم امعاء. قالوا ما الامعاء يا رسول الله؟ قال يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اساءت، بل وصلوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءتهم. المسلم صاحب قرار صاحب راي، دخل ولد على هارون الرشيد فقال افتحتم الباب يا مزاحم؟ هل فتح على عمر بن عبد العزيز هل فتحت الباب حتى يدخل علينا الصبيان؟ ولد عنده 12 سنه داخل في مجلس امير المؤمنين يا فوضى. فقال يا امير الولد، يا امير المؤمنين، دخولي ما اخل بك ولكن شرفني، وان الله يا امير المؤمنين اذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لاصبا فقد اختار له الله الخير. يا امير المؤمنين، اتخذ كبير المؤمنين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا، فبر اباك وفي الاخاك واعطف على ابنك. يا امير المؤمنين، في ايديكم فضول اموال، ان كانت لله فوزعوها على عباده، وان كانت لعباده فلا تمنعوها عنهم، وان كانت لكم فتصدقوا، فان الله يجزي المتصدقين. فنكس عمر راسه. ولد بهذه القوه مش معه يمين يمين. والله عمر انه نكس راسه. الان تطحب رقبه الولد وهذا الولد وجنب الولد. معلش في نقطه والخادم والعالم في نقطه. الولد ده لما تطحب راسه في هذا الموقف جنب حمزه في الجنه، وعملت الكلام السهل سبحان الله. طبعا سيد السوداء حمزه ورجل دخل على حاكم ظالم فعضاه فقتله، فهو حمزه السواء. يا سلام السيد السوداء هو في الفردوس. يا سلام يا سلام انتكم اتقل نأتي وكفى بنا حاسبين لا قبل عند الله. ما بس عند ربك حافظ الإمعة. الثالث وذكر البخل البخيل. هو عز بالله. شوف مكتوب على باب الجنة لا يدخل في بخيل. البخل شجرة أصلها في النار فروعها تتجلى، من تعلق بغصن منها دخل فيها. والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. سلم يا رب. إلا البخيل والعياذ بالله. البخيل ده والعياذ بالله. دعوة أن نتحرك والعياذ بالله. صفة الذميم. وذكر الشنظير الفحاش. الشنظير القاسي القلب. الفحاش بذيء اللسان. والعياذ بالله. الشنظير كلمه قاسيه. والعياذ بالله. الشنظير الفحاش هو فاحش بذيء وخير ادب. يعني هو يعني سبحان الله يعني تتحاشى. والعياذ بالله رب العالمين. للسان البذيء والعياذ بالله وتكرمه اتقاء لشره. واسوء الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء لشره. من اكرمه الناس اتقاء لشره. هو يقول ايه في نفسه؟ ناس ما تخاف من تقلقها. هو كده الشد. هو كده مجرم. هذا انسان مجرم. فلا سموجه والعياذ بالله رب العالمين. طبعا تجد ايضا يعني ما ربنا يقول ايه؟ ويل للمصلين. ويل ده هنجي احنا دوديان جهنم والعياذ بالله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. مرائي شغال يقول لك انا رجل يا اخي ده في ناس ما ركعت الا ركعه يطلع على شيء يقول لك انا احب الصدق ومش يا اخي سبحان الله تمسك سمك وش هذه مراءة. والعياذ بالله رب العالمين. وهنالك رياء. والعياذ بالله. ويل للمصلين مصلي ولكن يجيب الظهر على العصر كده من غير سبب. ليه يا فلان؟ وصفة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. لولا مراءة الناس حتى ما يصلي. لو وحده يقول لك مش هصلي. وقام. نعم. يقول طالما قام يجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى. وعنده شوش عنده خوف سبحان الله في قلبه لا اله الا الله. سبحان الله. يعني اهل النار الخائن. الذي لا يخوى له طمع. ايوه. الضعيف الإمعة والعياذ بالله رب العالمين. والبخيل. والبخيل وذكر الكذب. والشنظير الفحاح. والكذاب. والكذاب. والعياذ بالله رب العالمين. الكذاب ده مصيبة. هذه كارثة. يعني قد قال يا رسول الله يكون المسلم بخيلا يكون كذابا ابدا لا لا لا كذاب لا ولا كذبه صغيره لا لا لا لا لا كذب المصلحه العامه لا لا لا سبحان الله سبحان الله الكذب لا لا كان مضطر مثلا لا لا لا ابدا في ضرورات الحياه المحدده معروفه في الحروب في كذا بالضبط في الزوج مع زوجته مش عارف في الاصلاح بين المتخاصمين غير كده ما في الكذب كذب سبحان الله الراجل ماشي وبعدين الرجل بتاع كومه ليف كومه ليف كده يعني بيفتح الوجه ايه حبال حبال قالوا خبئني خبئني الناس عايزين يقتلوني فروحوا تحت كومه ليف دخل جاءوا الناس بعد مده ارايت رجلا مره من هنا قال نعم بلى قالوا اين هو قالوا تحت كومه ليف كده نظر القوم بعضهم لبعض قالوا مجنون هذا رجل يدخل تحت كلمه الليل بالاتربه يموت فظنوه يضحك فغادروه خرج رجل امسك بخناقه رجل يقول لك خبئني تخبره عن مكان قال له اسكت الصدق نجاك لو قلت له ما جاوبش هيفتشوا المكان ويعملوا سبحان الله العظيم سبحان الله الصدق نجاك الصدق منجاه الصدق منجاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابله بعض من اعدائه خارج مكه هو كان يتعوه سبحان الله كان مع بكر أبو بكر ما كان مع أبو بكر فهو ما يعرف ما يعرف لا يعرف الرسول كان يعرف أبو بكر من هذا أبو بكر قال رجل يهدين الطريق كناية هل كذب أبو بكر ده مش يهديه هو بس وهذا البشرية ولكن يعني لكن أبو بكر تكلم على نيته هو لم يتكلم على نية المحدث بس لم يقصد ده القسم يجوز هذا ليس كذب القسم ده موضوع آخر ولما سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله نفسه قال ممن الرجل قال من ماء من ماء قالوا عندنا القبائل العرب الكثيرة أكثر قبائل العرب نريد أن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول انفرد بعيدا عن الجيش نعم فرد خرج عليه جماعة يبدو منهم الشر قالوا ممن الرجل قال من ماء فنظر بعضهم إلى بعض قالوا إن قبائل العرب كثيرة وجعلنا من الماء كل شيء حيث ماذا تعتبر كذب هذا ولكن كيفية الرد بهذه السهولة وذلك المنطق الحلو الجميل كيف تتأتى لا بإلهامات إلهامات إلهامات من قلب نقي تخرج على لسان العبد قطرات حكمة سبحان الله يعني القلب آنية واللسان مغرفة فيأخذ المغرفة إيه من القلب المليء بالحكمة الخوف من الله يعني الله يرضى عن سيدنا علي لما قال له إيه لما واحد من الشانئين له كره فيمدح فيه يمدح فيه وعلي يعرف انه كاذب ويكره قال انا فوق ما تقول ودون ما تظن صبحه كلمه جميله انا فوق ما تقول ودون ما تظن انا عارف يعني انت الراجل اعلم نيتك بهذا المنطق بهذا المنطق لا يتخرج الكلمات الا ايه الا سحس يعني سبحان الله يعني لما المقداد يقف كده والله يا رسول الله لو سبت بنا الى بركرم هذه كلمات لا تخرج الا من قلب من مليء بالايمان ستخرج هذه الكلمات مش مؤلفه مش مؤلفه صحيح طبعا. يعني الخمسة أنواع التي تفضلتم بها فضيلتكم الآن في حديث الرسالة ولكن هناك كثير أيام سوف نأتي للآيات صلى الله عليه الحلقة القادمة سوف نغوص في الآيات التي تتحدث عن بركة كل بركة وأهلها نعم يعني سؤال خاص فضيلتكم من مقصدكم الخاص بعد هذا التجوال والتطوير أمتنا أمة إسلامية هذه الأمة التي قيل فيها أن الله سبحانه وتعالى وزع لنا الله سبحانه وتعالى أمة سنوصلها وخير أمة أخرجت للناس هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ الآن الحمد لله الحمد. أقيسها بنوعين بشبابنا ونسائنا الأم وهما العنصران المهمان في المجتمع اللذان أريد بهما من القرون السابقة أن يدمر تدميرا كاملا لما دمروا أخرجوا المرأة من مملكتها الخاصة وخلعوها حجابها والشباب غيب بهذه الأمور لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصلين في المساجد من ذوي الشعور السوداء والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن والالتزام والحجاب رغم كل هذا الزخم وتجد المسلمة الصادقة تساوي أمة بأسرها فتستبشر خيرا بدأت الأمة تستيقظ لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم نحتاج الى توضيح الاولويات فيما قلت وعرضنا من قبل ان نريد الا نختلف. ولعل في الحلقه دي يعني اقول يعني شيء اخص به قناه الشارقه من باب يعني كما تقول انت السبق الاعلامي سيد عمر بن عبد العزيز مات سنه 99 هجريه. نعم. كان عند ابو حنيفه 19 عاما. لم يكن ظهر الا مذهب الحنفي بحثه. انا ان شاء الله رب العالمين انا من 15 عاما استشرت الاساتذه الكبار والفقهاء وفقهاء الامه الكبار وعلمائي في ان اخرج كتابا للامه الفقه في القرن الاول قبل ابي حنيفه. دون ان ندخل الناس في متاهات. تتساءل فيه كيف عاش المسلمون عن المواعد الهجريه حتى 100 عاشوا هذا القرن في اوج عظمه الاسلام دون مذهبيه. ابدا. لا مع اجلال التام لتراب داست في اقدام ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد بن عمرو لكن انا اقول يعني ما الفقه عند رسول الله وعند صحابته وعند الراعي لداود بهذا المنطق بهذه البساطه. متى سيكون هذا الفقه؟ ان شاء الله رب العالمين يعني انا اجهز له من مده وان شاء الله ربما يعني يظهر يعني ان شاء الله في احد نسختي من الان اتوقع على الله ان شاء الله في فتح الباري ان شاء الله. فالامه بدأت في الاستيقاظ ولكن لابد من الاستيقاظ المنظم. كيف؟ يعني ما ينفعش كده يعني انا لو في سني هذا ورحت عند مدرب او مدير مدرب رياضه اريد ان العب تمارين رياضيه ربما احصل تمزقات في عضلاتي لان انا غير خبير باللياقه البدنيه. لابد من مدرب محترف. صحيح. طيب لابد ان نؤوب حول علمائنا المحترفين. صح. تمام؟ ومن هنا نبدأ كيف تنهض الأمة. لذلك نحن قلنا من قبل في رمضان ليرشدوا إلينا كل مشاهدين ومشاهدات ما هي سبب يعني نكوص الأمة عن الكتاب والسنة وما أسباب نهضتها. نجمع هذا كله ونجمعه على بعض من أحر الحل والعقد بعد استشارة العلماء والفضلاء والأساتذة وأهل الدين سبحان الله. نصيف هذا ونبدأ لنضع مشروع للأمة كبير. هذا الجيل يقوم بخطوة واحدة منه ويترك الخطوات التاليه بالاشياء التي تليها. اذا نجدد الدعوه مره ثانيه على يعني انا اريد من الاخوه المشاهدين والمشاهدات سواء على الفاكس الخاص بالبرنامج او على صفحه الانترنت الخاصه به او على اي اتصالات او الصندوق البريد او غيره يرسل كل واحد اقتراح بما يرى ما يعني ما هي اسباب يعني عثرات الامه وكيف ننهض بها. ارجو ان يعني يواتونا ونحن نوصف هذا ونعرضه على علمائنا الكبار ان شاء الله باذن الله وثم نصيغه على اصحاب الحل والعقد من الناس الصالحين باذن الله في بلاد العالم الاسلامي يكون ده مشروع نهضه امه. طيب يعني نذكر المشاهدين والمستمعين بفتح البرنامج وهو 00971566199 اذا كان متهم بالزنا خبر عبد المطلب يكتب ويكتب البريد الالكتروني الخاص بحضرتكم وموقع حضرتكم على الزميل خضر طالب مشكورا ما شاء الله بارك الله فيك يا خضر يعني عصمت نفسك من النار. فضيلة الداعي الاسلامي الكبير استاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي في حلقه قادمه ان شاء الله سنلف الى بركات النار. العلم ده ربنا سوف ناتي بالايات التي تتحدث عن النار واصحابها واهلها ابناؤها وديانها سرابيلهم شرابهم طعامهم يعني صور العذاب ولماذا تبوأوا هذه الاماكن. هذا محور حديثنا. نسال ده التخفيف ان شاء الله ونسال ده ان يبعدنا والمشاهدين والمشاهدات عنها ان شاء الله. اذكر قديما ان فضيلتكم لم تكمل الحديث عن النار ونزلتم من على المنبر ولم تكن حديثا. الان هل ما زلت متحيزا للحديث عن النار؟ يعني كلما كبر الانسان في السن وتقدم به العمر خوفه يزداد اكثر وقد يكثر الرجاء ولكن خوفي اكبر بما تعلمت من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم علاوه اننا قد غادرنا كبارنا الذين كنا نؤوب اليهم في صغير الامر وكبيره وما زلت متهيبا وسوف اظل الى ان ارسل الله عز وجل. فأود يعني أن نستطيع إكمال حلقة النار إن شاء الله رب العالمين وقانا الله منه فضيلتكم والمشاهدين المستمعين. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4 في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى.